الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الجزء 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. قال إبراهيم عليه السلام للملائكة: ما شأنكم؟ قالوا: بعثنا إلى قوم مجرمين يرتكبون قبائح الذنوب لنبعث عليهم حجارة من طين متصلب معلمة عند ربك، تبعث على المتجاوزين لحدود الله في الكفر والمعاصي. أخرجنا من هذه القرية قوم لوط من المؤمنين، فما وجدنا في قريتهم غير بيت واحد من المسلمين، هم أبيات أو هم أهل بيت لوط عليه السلام. تركنا في هذه القرية بعد العذاب، من آثار العذاب ما يدل على وقوعه، ليعتبر به من يخاف. وفي موسى عليه السلام بعثناه إلى فرعون بالحجج الواضحة، آية كذلك لمن يخاف. أعرض فرعون معتدا بقوته وجنده، واتهم موسى عليه السلام بالسحر أو الجنون، فأخذناه فطرحناهم في البحر هو وجنوده. وفرعون آت بما يلام عليه. وفي عاد قوم هود آية كذلك، بعثنا عليهم الريح العقيم، ريح لا تحمل مطرا ولا خيرا، لا تلقح شجرا ولا بركة فيها، ما تترك شيء من نفس أو مال إلا دمرته وجعلته كالبالي متفتت. في ثمود قوم صالح السلام آية كذلك، قيل لهم استمتعوا بحياتكم قبل انقضاء أجالكم، حذره نبيهم أن العذاب آت بعد ثلاث، هذا الاستمتاع ثلاث: تكبروا وعلوا استكبارا، أخذتهم صاعقة العذاب وهم ينتظرون نزوله كما ذكرنا أخبرهم نبيهم، فما استطاعوا أن يدفعوا عنهم العذاب، ولم تكن لهم قوة يمتنعون بها. قوم نوح أهلكناهم بالغرق من قبل هؤلاء. والسماء بنيناها وأتقنا بناءها بقوة. وإنا لموسعون لأطرافها والأرض جعلناها ممهدة للساكنين كالفرش، ومن كل شيء خلقنا صنفين، سماء أرض، ذكر أنثى، بر بحر، لعلكم تتذكرون وحدانية الله عز وجل. ففروا من عقاب الله إلى ثوابه، من بطاعته وعدم معصيته، هذا الفرار من عقاب الله إلى ثوابه. فأنا لكم نذير، لا تجعلوا مع الله معبودات. من فوائد الآيات: الإيمان أعلى درجة من الإسلام، إهلاك الله عز وجل للأمم المكذبة درس للناس جميعا، الخوف من الله عز وجل يقتضي الفرار إليه بالعمل الصالح وليس الفرار منه. نعم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. مثل ذلك التكذيب الذي كذب به أهل مكة كذبت الأمم السابقة، فما جاءهم رسول من عند الله إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به متقدمون من الكفار مع متأخرين؟ لا، لكن جميعهم اشتركوا في الطغيان. أعرض أيها الرسول عنهم، فما أنت بملوم، بلغت الرسالة. لا يمنعنك إعراضك عنهم من وعظهم وتذكيرهم، في التذكير ينفع وينتفع أهل الإيمان. وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتي، ما خلقتهم ليجعلوا لي شريكا، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق، فالجميع يحتاجون إليه ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا بتكذيبك نصيبا من العذاب، مثل نصيب أصحابهم السابقين، فهلاك وخسار للذين كفروا يوم القيامة. سورة الطور مكية من مقاصد السورة، حجج والبراهين لرد شبهات المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم. أقسم الله بالجبل الذي كلم عليه موسى عليه السلام والطور، وأقسم بالكتاب الذي هو مسطر في ورق مبسوط مفتوح كالكتب المنزلة، أقسم بالبيت الذي تعمره الملائكة في السماء بعبادة الله، أقسم بالسماء المرفوعة سقف، أقسم بالبحر مملوء ماء. إن عذاب ربك لواقع لا محالة للكافرين، ليس له من دافع عنهم. يوم تتحرك السماء تضطرب إذانا بالقيامة، وتسير الجبال من مواقعها سيرا، فهلاك في ذلك اليوم للمكذبين الذين هم في خوض في الباطل يلعبون، لا يبالون ببعث ولا بنشور. يوم يدفعون بشدة إلى النار دفعا، قال لهم توبيخا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فوائد الآيات: الكفر ملة واحدة وإن اختلفت وسائله وتنوع أهله ومكانه وزمانه، شهادة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغ رسالة، الحكمة من خلق الجن والإنس تحقيق عبادة الله بكل مظاهرها، سوف تتغير أحوال الكون يوم القيامة. نعم. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفسحر هذا الذي عاينتموه من العذاب أم أنتم لا تعاينونه؟ ذوقوا حر هذه النار، اصبروا على معاناة حرها أو لا تصبروا سواء صبركم وعجب صبركم. لا تجزون اليوم إلا ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي. إن المتقين في جنات ونعيم عظيم لا ينقطع، يتفكهون بالمآكل والمشارب والمناكح. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ففازوا. يقال لهم كلوا واشربوا مما اشتهته أنفسكم، لا تخافون ضررا ولا أذى مما تأكلون وتشربون، جزاء لأعمالكم الطيبة. متكئون على الأرائك مزينة جعلت متقابلة بعضها إلى بعض. وزوجناهم بنساء بيض واسعات العيون. والذين آمنوا واتبعتهم أولادهم في الإيمان ألحقنا بهم أولادهم في الدرجة لتقر عيونهم، وما نقصناهم من درجتهم من أعمالهم. كل إنسان محبوس بما كسبه من عمل من سيء فسيء، لا يحمل عنه بما كسبه من عمله السيء لا يحمل عنه أحد. أمددنا أهل الجنة بصنوف من الفواكه، أمددناهم بكل ما تشتهي الأنفس من لحم. يتعاطون في الجنة كأسا لا يترتب على شربها ما يترتب على خمر الدنيا من الكلام الباطل والإثم. يدور عليهم غلمان سخروا لخدمتهم كأنهم لؤلؤ محفوظ في صفاء بشرتهم وبياضها. أقبل بعض أهل الجنة على بعض يسأل بعضهم بعضا عن حاله في الدنيا، كيف كان حالك في الدنيا؟ يجيبونهم إنا كنا في الدنيا بين أهلنا خائفين من عذاب الله، فمن الله علينا وهدانا للإسلام وقانا عذاب الجحيم. إنا كنا في حياتنا ندعوه أن يقينا عذاب النار، إنه المحسن صادق في وعده الرحيم فهدانا للإيمان. فذكر أيها الرسول بالقرآن فلست بما أنعم الله عليك به من الإيمان والعقل بكاهن لك، ليس لك بكاهن، لك رئي من الجن، لا، ولست بمجنون. أم يقولون شاعر ننتظر به الموت؟ قل انتظروا موتي، أنا منتظر ما يحل بكم من العذاب. فوائد الآيات: الجمع بين الآباء والأبناء في الجنة في منزلة واحدة، وإن قصر عمل بعضهم إكراما لهم جميعا. خبر الآخرة: لا يترتب على شربها مكروه، من خاف من ربه في دنياه أمنه في آخرته. نعم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. بل أتأمرهم أقولهم بقولهم إنه كاهن أو مجنون، فيجمعون بين ما لا يجتمع في شخص، كاهن ومجنون لا يجتمع في شخص، بل في الحقيقة هم متجاوزون للحدود، لا يرجعون إلى عقل ولا إلى شرع. أم يقولون أنه اختلق هذا القرآن؟ بل هم يستكبرون عن الإيمان، فليأتوا بحديث مثله، أم خلقوا من غير خالق، أم هم الخالقون لأنفسهم؟ لا يمكن وجود مخلوق دون خالق، ولا مخلوق يخلق، فلما لا يعبدون خالقهم؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل في الحق لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك من الرزق يمنح من يشاء، ومن النبوة يعطوها من يشاء؟ أم هم المتسلطون المتصرفون حسب مشيئتهم؟ أم لهم مرقاة يرقون إلى السماء يستمعون فيها إلى الوحي؟ فليأتي من استمع منهم بحجة واضحة. أم له البنات ولكم البنون، أم تطلب منهم أجرا فهم لا يقدرون تكلفوا، أم عندهم علم الغيب، علم الغيب، أم يريدون كيدا فالله أشد كيد، أم لهم معبود غير الله؟ غير الله تنزه الله عن ذلك، وإن يروا قطعا من السماء ساقطة يقولوا سحاب تراكم بعضه على بعض، لا يتعظون، فاتركهم في عنادهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يعذبون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، وإن للذين ظلموا عذابا قبل عذاب الآخرة، بالقتل والسبي في البرزخ بعذاب القبر. ولما بين الله عز وجل بطلان ما عليه المشركون أمر رسوله بعدم المبالاة والصبر، واصبر لقضاء ربك ولحكمه الشرعي، فإنك بمرأى منا وحفظ، سبح بحمد ربك حين تقوم من نومك، ومن الليل تسبح ربك وصلي له، وصلي صلاة الفجر حين إدبار النجوم. من فوائد الآيات: طغيان السبب من أسباب الضلال، أهمية الجدال العقلي في إثبات حقائق الدين، ثبوت عذاب البرزخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. سورة النجم مكية، من مقاصد السورة إثبات صدق الوحي وأنه من عند الله. أقسم سبحانه وتعالى بالنجم إذا سقط. من حرف محمد عن طريق الهداية؟ وما يتكلم بهذا القرآن تبعا لهواه؟ إن هو إلا وحي أوحاه الله عز وجل عن طريق جبريل، ملك شديد القوة ذو هيئة حسنة، استوى عليه السلام ظاهرا للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله، وهو بالأفق الأعلى جبريل، ثم اقترب جبريل فازداد قربا منه، فكان بمقدار قوسين أو هو أقرب، فأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه من الوحي، ما رآه ببصره، أفتجادلونه فيما أراه الله ليلة أسري به؟ لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مرة أخرى ليلة أسري به عند سدرة المنتهى، شجرة عظيمة في السماء السابعة، إذ يغشى عند هذه الشجرة جنة المأوى، إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم لا يعرف كن لا يعرف كنه إلا الله، ما مال بصر محمد صلى الله عليه وسلم، ما مال يمينا ولا شمالا ولا تجاوز ما حد له، لقد رأى ليلة عرج به من آيات ربه العظمى، رأى الجنة، رأى النار وغيرهما، أفرأيتم هذه الأصنام اللات والعزى ومنات هل تملك شيئا؟ هل تملك نفعا أو ضرا؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك قسمة جائرة، هذه الأصنام أسماء فارغة لا حظ لها من صفات الألوهية، سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من برهان، لا يتبع المشركون إلا الظن وما تهواه أنفسهم مما زينه الشيطان له، أم للإنسان ما تمنى من شفاعة هذه الأصنام؟ لا، فلله وحده الآخرة والأولى، يعطي منهما ما يشاء ويمنع ما يشاء، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لو أراد أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله في الشفاعة ويرضى عن المشفوع. فوائد الآيات: كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يزغ بصره وهو في السماء السابعة، سفاهة عقل المشركين حيث عبدوا شيئا لا يضر ولا ينفع، نسبوا لله ما يكرهون، اصطفوا لأنفسهم ما يحبون، الشفاعة لا تقع إلا بشرطين: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. نعم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا إن الذين لا يؤمنون بالبعث لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى باعتقادهم أنهم بنات الله تعالى الله ليس لهم بتسميتها إناثا من علم يتبعون التخرص والوهم والظن لا يغني عن الحق شيئا أعرض عنهم أيها الرسول الذي لم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك الذي يقول هؤلاء المشركون من تسمية الملائكة تسمية الأنثى هو حدهم الذي يصلون إليهم العلم لأنهم جاهلون لم يصلوا إلى يقين هو أعلم من حاد بمن حاد عن سبيل الحق وهو أعلم بمن اهتدى والله وحده له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا ليجزي الذين أساءوا أعمالهم في الدنيا بما يستحقون ويجزي المؤمنين الحسنى وهي الجنة الذين من صفاتهم يبتعدون عن كبائر الذنوب قباح المعاصي إلا صغائر الذنوب هذه تغفر بترك الكبائر والإكثار من الطاعات إن ربك واسع المغفرة يغفر الذنوب عباده متى تابوا منها وهو سبحانه أعلم بأحوالكم حين خلق أباكم آدم من تراب وحين كنتم حملا في بطون أمهاتكم تخلقون خلقا من بعد خلق لا يخفى عليه شيء لا تمدحوا أنفسكم بالثناء عليها بالتقوى هو سبحانه وتعالى أعلم بمن اتقاه أفرأيت قبح حال الذي أعرض عن الإسلام بعد اقترابه منه أعطى قليلا من المال ثم منع لأن البخل سجيته مع ذلك هو يزكي نفسه أعنده علم الغيب فهو يرى ويحدث بالغيب أم هو مفتر على الله أم لم يخبر هذا المتقول على الله بما في الصحف الأولى التي أنزل الله على موسى وصحف إبراهيم الذي أدى كل ما كلفه ربه أنه لا يحمل إنسان إثم غيره وأنه ليس الإنسان إلا ثواب عمله وأن عمله سوف يرى يوم القيامة عيانا ثم يعطى جزاء عمله تاما غير منقوص وأن إلى ربك مرجع العباد وأنه هو أفرح من يشاء وأضحكه أحزن من يشاء فأبكاه وأنه أمات وأحيا أمات الأحياء في الدنيا وأحيا الموتى بالبعث فوائد الآيات انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر خطورة التقول على الله بغير علم النهي عن تزكية النفس نعم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سجود. سلام. اقتربت الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. إذن وأنه خلق الصنفين الذكر والأنثى من نطفة وأن عليه إعادة خلقهما بعد موتهما للبعث وأنه أغنى من شر عباده وأعطى ما يتخذ الناس قنياه يقتنونه وأنه رب الشعرى نجم كان أهل الجاهلية يعبدونه وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم هود وأهلك ثمود قوم صالح أهلك قوم نوح من قبل عاد من قبل ثمود إن قوم نوح كانوا أشد ظلما وأعظم طغيانا بقي نبيهم يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما فما نفع فيه وقرى قوم لوط رفعها إلى السماء ثم قلبها وأصابها هذه الحجارة فبأي آيات ربك الدالة على قدرتي تجادل أيها الإنسان هذا الرسول المرسل إليكم من جنس الرسل الأولى اقتربت القيامة ليس لها دافع يدفعها أفمن هذا الحديث أفمن هذا القرآن تعجبون أنه من عند الله تضحكون استهزاء وأنتم لاهون عنه فاسجدوا لله وحده وأخلصوا له العبادة. سورة القمر مكية من قصد السورة تذكير بنعمة تيسير القرآن وما فيه من الآيات والنذر. اقترب مجيء الساعة لو لاحظتم آخر السورة اقتربت الساعة هنا بدايتها آخر النجم اقتربت الساعة آخرها هنا أولا اقترب مجيء الساعة فذكرت العلامات هنا وانشق القمر فكان انشقاقه من الآيات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم وإن يرى المشركون دليلا على صدقه يعرضوا وكذبوا بالحق واتبعوا أهواءهم كل أمر خيرا كان أو شرا كل أمر خيرا كان أو شرا واقع بمستحقه يوم القيامة لقد جاءهم من أخبار الأمم السابقة ما حصل لهم بسبب كفرهم والذي جاءهم حكمة تامة تقوم عليهم الحجة به فما تنفع النذر لقوم لا يؤمنون إذ لم يهتدوا فاتركهم وأعرض عنهم منتظرا يوم يدعو الملك الموكل بالنفخ في النفخة نفخة الصور إلى أمر فظيع لم تعرف الخلائق مثله من قبل فوائد الآيات عدم التأثر بالقرآن نذير الشؤم خطر اتباع الهوى عدم الاتعاظ بهلاك الأمم السابقة نعم خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يعني عدم الاتعاظ بهلاك الأمم السابقة صفة من صفات الكفار. نعم. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئ ذليل أبصارهم يخرجون من القبور كأنهم في سعيهم جراد إلى موقف الحساب. جراد منتشر مسرعين إلى الداعي إلى ذلك الموقف. يقول الكافرون هذا يوم عسير لما فيه من شدة والأهوال. لما ذكر الله إعراض الكفار ذكر أن الرسل كذبت تسلية له صلى الله عليه وسلم. قوم نوح قالوا عن نبيهم نوح مجنون انتهروا بأنواع السر. دعا نوح ربه إن قومي غلبوني فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء متدفق متتابع. فجرنا الأرض عيونا ينبر فالتقى الماء نازل من السماء والماء النابع على أمر من الله قدره في الأزل. أغرق الجميع إلا من نجاه الله. حملنا نوح على سفينة ذات ألواح ومسامير نجيناه ومن معه من الغرق. تجري هذه السفينة فيها أمواج الماء المتلاطمة بمرأة منا وحفظ انتصارا لنوح. ولقد تركنا هذا العقاب عبرة وعظة. هل من معتبر؟ كيف كان عذابي المكذبين؟ كيف كان إنذاري؟ لقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ. هل من معتبر؟ كذبت عاد نبيها كذبت عاد نبيها هود عليه السلام. تأملوا كيف كان عذابي لهم؟ كيف كان إنذاري؟ بعثنا عليهم ريحا شديدة باردة في يوم شر وشؤم مستمر معهم إلى ورودهم جهنم. تقتلع الناس من الأرض ترمي بهم على رؤوسهم كأنهم أصول نخل منقطع من مغرسه. تأملوا كيف كان عذابي. سهلنا لقد سهلنا القرآن للذكر. هل من متعظ؟ كذبت ثمود رسولهم صالح قالوا مستنكرين أنا أتبع بشر من جنسنا إن لفي انحراف وفي عناء. أنزل عليه الوحي من بيننا بل هو كذاب متجبر. سيعلمون يوم القيامة من الكذاب المتجبر. إنا مخرجو الناقة من الصخرة باعثوها اختبارا. فانتظر يا صالح وارتقب واصبر على أذاهم. من فوائد الآيات مشروعية الدعاء على الكافر المصر على كفره. إهلاك المكذبين وإنجاء المؤمنين سنة إلهية. تيسير القرآن للحفظ والتذكر والاتعاظ. نعم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وأخبرهم أن ما بئرهم مقسوم بينهم يوم لهم ويوم للناقة نادوا صاحبهم ليقتل الناقة فقتلهم تأملوا كيف كان عذابي لهم بعثنا عليهم صيحة كانوا كالشجر اليابس اتخذ منه المحتضر حظيرة لغنمه يجمعه هكذا حظيرة لكي لا تخرج الغنم لقد سحنا القرآن للتذكر هل من معتبر كذبت قوم لوط بنبيهم إن بعثنا عليهم ريحا ترميهم بالحجارة إلا آل لوط عليه السلام لم يصبهم العذاب أنقذناهم منه إذ سرى بهم من آخر الليل إنعاما منا مثل هذا الجزاء الذي جزينا به لوطا نجزي من شكر من شكر ولقد خوفهم لوط عذابنا فتجادلوا بإنذاره وكذبوا ولقد راود لوطا قومه أن يخلي بينهم وبين ضيوفه ليفعل الفاحشة فطمسنا أعينهم ولقد جاءهم في وقت الصباح عذاب مستمر معهم حتى يردوا الآخرة وقيل لهم ذوقوا عذابي الذي أنزلته بكم ولقد سهلنا القرآن فهل من معتبر لقد جاء آل فرعون ولقد جاء آل فرعون انذارنا انذارنا انذارنا على لسان موسى عليه السلام كذبوا بالبراهين عاقبناهم عقوبة عزيز لا يغلب أحد مقتدر لا يعجز أكفاركم خير من أولئكم الكفار المذكورين أم لهم براءة في الكتب السماوية أم يقولون نحن جميع منتصر من يريدنا بسوء سيهزم الجمع هؤلاء الكفار ويولون الدبر حدث هذا يوم بدر بل الساعة موعدهم ساعة أعظم وأقسى إن المجرمين في عذاب وعناء يوم يجرون في النار على وجوههم يقال لهم ذوقوا عذاب النار توبيخا إن كل شيء في الكون خلقناه بتقدير سابق منا وفق علمنا ومشيئتنا كتبناه في اللوح المحفوظ فوائد الآيات شمول العذاب المباشر للجريمة والمتمالئ معه عليه شكر الله عز وجل على نعمه سبب السلام من العذاب إخبار القرآن بهزيمة المشركين يوم بدر قبل وقوعها من الأخبار بالغيب وجوب الإيمان بالقدر نعم وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر نعم يقرأون شباب بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان وما أمرنا إذا أردنا شيئا إلا أن نقول له كلمة واحدة كن فيكون ولقد أهلكنا أمثالكم في الكفر من قبل هل من معتبر وكل شيء فعله العباد مكتوب في كتب الحفظة كل صغير من الأعمال والأقوال وكل كبير مكتوب في صحائف الأعمال وفي اللوح المحفوظ إن المتقين لربهم بامتثال أوامر واجتناب النواهي في جنات في أنهار جارية في مجلس حق لا لغو فيه ولا إثم عند مليك يملك كل شيء مقتدر لا يعجز عن شيء سورة الرحمن مدنية مقاصد السورة تذكير الجن والإنس بنعم الله الباطنة والظاهرة وآثار رحمته في الدنيا والآخرة الرحمن ذو الرحمة الواسعة علم الناس القرآن بتسهيل حفظه وتيسير فهم معانيه خلق الإنسان سويا وأحسن تصويره علمه كيف يبين عما في ضميره نطقا وكتابة ما يبين عما في ضميره نطقا وكتابة الشمس والقمر قدرهما يسيران بحساب متقن ليعلم الناس عدد السنين والحساب وما لا ساق له من النبات والشجر يسجدان لله عز وجل منقادين والسماء رفعها فوق الأرض سقفا أثبت العدل في الأرض أمر به أثبت العدل لأن لا تجوروا وتخونوا في الوزن والكيل أقيموا الوزن بينكم بالعدل لا تنقصوا الوزن أو الكيل والأرض وضعها مهيئة لاستقرار الخلق فيها الأشجار تثمر الفواكه فيها النخل ذات الأوعية فيها الحب ذو التبن كالبر والشعير فيها النباتات التي تستطيبون رائحتها بأي نعم الله الكثيرة تكذبان يا معشر الجن والإنس خلق آدم عليه السلام من طين يابس تسمع له صلصلة مثل الطين المطبوخ خلق أبا الجن من لهب خالص من الدخان فبأي نعم الله الكثيرة تكذبان رب مشرقي الشمس ومغربيها شتاء وصيفا بأي نعم الله تكذبان من فوائد الآيات كتابة الأعمال كتابة الأعمال صغيرها وكبيرها في صحائف الأعمال ابتداء الرحمن بذكر نعمة نعمه بالقرآن دلالة على شرف القرآن وعظم منته هذا ممكن نأخذه في لطائف التفسير أن كل ما بدأ الله عز وجل به دلالة على شرفه إلا إذا كان هناك تقديم وتأخير لبلاغة أو لحكم أخرى لكن ما قدم فذكر القرآن هنا دلالة على شرفه من بين الآيات مكانة العدل في الإسلام نعم الله تقتضي منا العرفان بها وشكرها لا التكذيب نعم مرج البحرين يلتقيان فبأي بينهما برزخ لا يبغيان لو أحد يرسل هذه كلطائف التفسير ابتداء ذكر الرحمن بذكر نعمة القرآن دلالة على شرف القرآن نعم بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام خلط الله البحرين المالح والعذب يلتقيان فيما تراه العين بينهما حاجز يمنع كل منهما أن يطغى على الآخر فبأي نعم الله تكذبان يخرج من مجموع البحرين كبار الدر وصغاره كبار الدر وصغاره فبأي نعم الله تكذبان له وحده تصرف في السبل الجارية مثل الجبال فبأي نعم الله تكذبان كل من عليها على وجه الأرض هالك لا محالة يبقى وجهه ذو العظم والإحسان والتفضل على عباده لا يلحق فناء أبدا فبأي نعم الله تكذبان يسألك كل من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الجن والإنس حاجاتهم كل يوم هو في شأن من شؤون عباده من إحياء وإماتة ورزق وغير ذلك فبأي نعم الله تكذبان سنفرغ لحسابكم أيها الإنسان أو أيها الإنس والجن نجازي كلا بما يستحقه من ثواب وعقاب بأي نعم الله تكذبان يقول الله يوم القيامة إذا جمع الإنس والجن يا معشر الإنس والجن إن استطعتم أن تجدوا لكم مخرجا من ناحية من نواحي السماوات والأرض ففعلوا ولن تستطيعوا إلا بقوة وبينة وأن لكم ذلك بأي نعم الله تكذبان يرسل عليكم لهب من النار خالي من الدخان ودخان لا لهب فيه فلا تستطيعان امتناع من ذلك بأي نعم الله تكذبان فإذا تشققت السماء لنزول الملائكة منها فكانت حمراء مثل الدهن في إشراق لونه بأي نعم الله تكذبان ففي ذلك اليوم العظيم لا يسأل إنس ولا جن عن ذنوبهم لعلم الله بأعمالهم بأي نعم الله تكذبان يعرف المجرمون يوم القيامة بعلامتهم وهي سواد الوجوه زرقة العيون تضم نواصيهم إلى أقدامهم فيرمون في جهنم فوائد الآيات الجمع بين البحر المالح والعذب دون أن يختلط من مظاهر قدرة الله ثبوت الفناء لجميع الخلائق وبيان أن البقاء لله وحده هذا حظ للعباد على التعلق بالباقي سبحانه وتعالى دون ما سواه إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى دون تشبيه أو تمثيل تنويع عذاب الكافر نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي نعم الله تكذبان يقال له توبيخا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا أمام أعينهم يترددون بينها وبين ماء حار بأي نعم الله تكذبان وللذي خاف القيام بين يدي ربه في الآخرة فآمن وعمل صالحا جنتان هاتان الجنتان ذواتا أغصان عظيمة نظرة مثمرة بأي نعم الله تكذبان في الجنتين عينان تجريان خلالهما بالماء بأي نعم الله تكذبان فيهما من كل فاكهة يتفكه بها صنفان بأي نعم الله تكذبان متكئين على فروش بطائنها من الدباج الغليظ وما يجنى من الثمار والفواكه من الجنتين قريب يتناوله القائم والجالس والمتكئ بأي نعم الله تكذبان فيهن نساء قصرن نظرهن على أزواجهن لم يفتضضن بكارتهن قبل أزواجهن إنس ولا جان هكذا تضبط يفتضض أنا جعلت نون لم يفتضض بكارتهن قبل أزواجهن إنس ولا جن بأي نعم الله تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان جمالا وصفاء بأي نعم الله تكذبان ما جزاء من أحسن بطاعة ربه إلا أن يحسن الله جزاءه بأي نعم الله الكثيرة تكذبان ومن دون هاتين الجنتين مذكورتين جنتان أخريان بأي نعم الله الكثيرة تكذبان قد اشتدت خضرتهما بأي نعم الله الكثيرة تكذبان في هاتين الجنتين عينان شديدتا الفوران بالماء لا ينقطع فوران مائهما بأي نعم الله الكثيرة تكذبان في هاتين الجنتين فاكهة كثيرة ونخل عظيم ورمان بأي نعم الله الكثيرة تكذبان من فوائد الآيات أهمية الخوف من الله واستحضار رهبة الوقوف بين يديه مدح نساء الجنة بالعفاف دلالة على فضيلة هذه الصفة في المرأة الجزاء من جنس العمل نعم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين في هذه الجنان نساء طيبات الأخلاق حسان الوجود بأي نعم لها الكثيرة تكذبان حور مستورات في الخيام صونا لهم بأي نعم لها الكثيرة تكذبان لم يقترب منهن قبل أزواجهن إنس ولا جان بأي نعم الله الكثيرة تكذبان متكئين على وسائل مغطاة بأغطية خضر وفرش حسان بأي نعم الله الكثيرة تكذبان تعاظم وكثر خير اسم ربك ذي العظمة والإحسان والتفضل على عباده سورة الواقعة مكية، من مقاصد السورة بيان أحوال العباد يوم المعاد، بيان وأحوال العباد يوم المعاد. إذا قامت القيامة لا محالة لن توجد نفس تكذب بها كما كانت تكذب في الدنيا، خافضة للكفار الفجار بإدخالهم النار، رافعة للمؤمنين والمتقين بإدخالهم في الجنة. إذا حركت الأرض تحريكا عظيما وفتت الجبال تفتيتا فكانت غبارا لا ثبات لها، كنتم أصنافا ثلاثة في ذلك اليوم، أصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم باليمين ما أعلى وأعظم منزلته وأعظم منزلته، أصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمائله ما أخس وأسوأ منزلتهم، والسابقون بفعل الخيرات في الدنيا هم السابقون في الآخرة لدخول الجنة، أولئك هم المقربون عند الله في جنات النعيم. جماعة من هذه الأمة ومن الأمم السابقة، قليل من الناس في آخر الزمان هم من السابقين المقربين. على أسرة منسوجة بالذهب، متكئين على هذه الأسرة متقابلين بوجوههم. فوائد الآيات: دوام تذكر نعم الله وآياته سبحانه وتعالى موجب لتعظيم الله وحسن طاعته، انقطاع تكذيب الكفار بمعاينة مشاهدة القيامة. سبحان الله، بعض الناس ما ينظر إلا للمصائب، ما ينظر لكثير من نعم الله عز وجل عليه، النظر لنعم الله عز وجل عليه هذا موجب للطاعة لك. تفاوت درجات أهل الجنة، تفاوت أعمالهم. نعم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يدور عليهم لخدمتهم ولدان لا ينالهم هرم ولا فنا، يدورون بأقداح لا عراف لها وأباريق لها عراف كأس من خمر جارية في الجنة لا تنقطع، ليست كخمر الدنيا فيها صداع وذهاب عقل، لا يدور عليهم يدورون عليهم بفاكهة مما يختارون بلحم طير في الجنة، نساء واسعات العيون في جمال كأمثال اللؤلؤ المصون في صدفه ثوابا لهم على أعمالهم الصالحة، لا يسمعون في الجنة فاحش كلام ولا ما يلحق صاحبه إثم، لا يسمعون إلا سلام الملائكة سلام بعضهم على بعض. أصحاب اليمين الذين يعطون كتابهم بأيمانهم كتبهم بأيمانهم ما أعظم مكانتهم، في سدر مقطوع الشوك في موز متراكم مصفوف بعضه إلى بعض وظل ممدود ماء جار فاكهة كثيرة لا تنقطع وليست ممنوعة وفرش مرفوعة عالية توضع على الأسرة إن أنشأنا الحور المذكورات إنشاء غير مألوف صيرناهن أبكارا لم يلمسن من قبل متحببات إلى أزواجهن مستويات في السن أنشأنهن لأصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات اليمين علامة على سعادتهم. هم جماعة من أمم الأنبياء السابقين جماعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي آخر الأمم، وأصحاب الشمال الذين يعطون كتبهم بالشمال ما أسوأ حالهم، في رياح شديدة الحرارة وماء شديد الحرارة، في ظل دخان مسود لا طيب الهبوب ولا حسن المنظر. كانوا قبل ذلك متناعمين في الدنيا، لا هم لهم إلا شهواتهم، وكانوا يصممون على الكفر بالله، كانوا ينكرون البعث، يستهزئون، يقولون إذا صرنا تراب أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين من الناس والمتأخرين سيجمعون يوم القيامة لا محالة. فوائد الآيات: العمل الصالح سبب لنيل النعيم في الآخرة، الترف والتنعم من أسباب الوقوع في المعاصي، خطر الإصرار على الذنب. نعم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ثم أنه أيها المكذبون لآكلون يوم القيامة من ثمر شجر زقوم فمالئون من ذلك الشجر المر أخبث الشجر شجر زمر وهو شجر خبيث الثمر بطونكم فشاربون عليه من الماء الحار شديد الحار الحرارة مكثرون من شربه كما تكثر الإبل من الشرب التي أصابها مرض الهيم الهيام. هذا المذكور هو ضيافته يوم الجزاء نحن خلقناكم أيها المكذبون هل لا صدقتم بأننا سنبعثكم أحياء أفرأيتم ما تقذفونه من المني أنتم تخلقونه أم نحن الذي نخلقه نحن قدرنا بينكم الموت فلكل واحد منكم أجل لا يتقدم ولا يتأخر وما نحن بعاجزين على أن نبدل ما أنتم عليه من الخلق والتصوير مما علمتموه وننشئكم فيما لا تعلمونه من الخلق والتصوير ولقد علمتم كيف خلقناكم الخلق الأول أفلا تعتبرون أفرأيتم ما تلقونه من البذور أأنتم تنبتون ذلك البذر أم نحن المنبتون لو نشاء جعلناه حطاما بعد أن أوشك على النضج فظللتم بعد ذلك تتعجبون مما أصابه تقولون إنا لمعذبون بخسارة ما أنفقناه بل نحن محرومون من الرزق أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتمون السحاب أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه شديد الملوح فلولا تشكرون الله أفرأيتم النار التي توقدونها أنتم أنشأتم شجراتها أم نحن الذين أنشأنا رفقا بكم نحن صيرنا هذه النار تذكر لكم تذكركم بنار الآخرة صيرناها منفعة للمسافرين منكم فنزل ربك العظيم عما لا يليق أقسم الله بأماكن النجوم ومواقعها وإن القسم بهذه المواقع عظيم في من الآيات والعبر التي لا تنحصر من فوائد الآيات دلالة الخلق الأول على سهولة البعث ظاهرة إنزال الماء وإنبات الأرض والنار التي ينتفع بها الناس نعم تقتضي من الناس شكره لله، فالله قادر على سلبها متى شاء. الاعتقاد بأن الكواكب أثر في نزول المطر كفر، وهو من عادات الجاهلية. نعم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إن القرآن المقروء عليكم أيها الناس قرآن كريم لما فيه من المنافع العظيمة في كتاب مرسول عن أعين الناس أو لوح محفوظ لا يمسون الملائكة المطهرون من الذنوب والعيوب منزل من رب الخلائق على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبهذا الحديث أنتم مكذبون غير مصدقين تجعلون شكركم لله على ما رزقكم من النعم أنكم تكذبون به تنسبون المطر إلى النوم تقولون مطر بنوع كذا وكذا. ولما ذكر بعض أدلة البعث أراد أن ينبه رب العزة على قدرته على الإعادة بالإشارة إلى عجزهم عن دفع الموت فالذي أمات قادر على أن يحيي فهلا إذا وصل الروح الحلقوم وأنتم في ذلك الوقت تنظرون المحتضر بين أيديكم ونحن بعلمنا وقدرتنا وملائكتنا أقرب إلى ميتكم منكم ولكن لا تشاهدون هؤلاء الملائكة هلا إن كنتم كما تزعمون غير مبعوثين ترجعون هذه الروح التي تخرج فأما إن كان الميت من السابقين للخيرات فلو راح لا تعب بعدها ورزق طيب ورحمة وله جنة وأما إن كان الميت من أصحاب اليمين فلا تهتم لشأنه فلهم السلام والأمن أما إن كان الميت من المكذبين الضالين فضيافته ماء حار شديد الحرارة ولو احتراق بنارهم جحيم إن هذا الذي قصصناه عليه له حق اليقين فنزه اسم ربك العظيم وقدسه عن النقائص. سورة الحديد مدنية من مقاصد السورة ترقي بالنفوس للإيمان والإنفاق في سبيل الله نزه الله عز وجل وقدسه ما في السماوات والأرض مخلوقاته وهو العزيز الذي لا يغلب أحد حكيم في خلقه وتقديره له وحده ملك السماوات والأرض له وحده ملك السماوات والأرض يحيي من يشاء يحيي يميت من يشاء هو الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده الظاهر الذي ليس فوقه شيء الباطن الذي ليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم. فوائد الآيات شدة سكرات الموت وعجز الإنسان عن دفعها. الأصل أن البشر لا يرون الملائكة إلا أن أراد الله لحكمة اسماء الله الأول الآخر الظاهر الباطن تقتضي تعظيم الله عز وجل ومراقبته في الأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قراءة: بصير خبير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بدأت بيوم الأحد وانتهت بيوم الجمعة، وهو قادر على خلقها في أقل من طرفة عين. ثم علا وارتفع على العرش علوا يليق به سبحانه وتعالى، ويعلم ما يدخل في الأرض من مطر وبذر، وما يخرج منها من نبات ومعادن وغيرهما، وما ينزل من السماء من المطر والوحي، وما يعرج فيها من الملائكة من أعمال العباد وأرواحهم. وهو معكم أينما كنتم أيها الناس بعلمه، لا يخفى عليه منكم شيء والله بما تعملون بصير. لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها. له وحده ملك السماوات وملك الأرض وإليه وحده ترجع الأمور، فيحاسب الخلائق يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهم. يدخل الليل على النهار تأتي ظلمة ينام الناس، يدخل النهار على الليل يأتي الضياء ينطلق الناس إلى معاشهم، وهو عليم بما في صدور عباده. آمنوا بالله وآمنوا برسوله وأنفقوا من المال الذي جعلكم مستخلفين فيه تتصرفون فيه وفق الشرع. فالذين آمنوا بذلوا الأموال في سبيل الله لهم ثواب عظيم وهو الجنة. وأي شيء يمنعكم الإيمان بالله ورسوله يدعوكم إلى الله؟ رجاء أن تؤمنوا بربكم. قد أخذ الله منكم العهد أن تؤمنوا حين أخرجكم من ظهور آبائكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات ليخرجكم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ومن رحمته أرسل إليكم نبيا هاديا وبشيرا. أي شيء يمنعكم من الإنفاق؟ ولله ميراث السماوات والأرض. سبحان الله لما قرأت هذه الآية، يعني فعلا هذا الذي يبخل في الإنفاق أي شيء يمنعه؟ ولله ميراث السماوات والأرض. من أنفق ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاته من قبل فتح مكة وقاد الكفار لا يستوي مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل الكفار. من أنفق قبل الفتح قاتل أعظم منزل عند الله، وكلا وعد الله الجنة. من ذا الذي يبذل ماله طيب به نفسه لوجه الله فيعطيه الله ثواب ما بذل مضاعف، وله يوم القيامة ثواب كريم. فوائد الآيات: المال مال الله والإنسان مستخلف فيه، تفاوت درجات المؤمنين بحسب السبق إلى الإيمان وأعمال البر، الإنفاق في سبيل الله سبب في بركة المال ونمائه. نعم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. قبل أن سأقيد هذه اللطيفة أمس قرأ الإمام صلاة التراويح كذلك سلكناه في قلوب المجرمين فذكرت في الكلمة المحاضرة أن رب العزة هو الذي يتكلم عن التصرف في القلوب كذلك سلكناه في قلوب المجرمين يعني التكذيب في قلوب المجرمين من ادعى الربوبية من فرعون والنمرود ما تكلموا عن تصرف في القلوب تكلموا عن أمور حسية مثلا فرعون تهددهم بالتصليب في جذوع النخل وما ذلك ما استطاع النمرود قال أنا وحي وأميت كذب يعني فلا أحد تكلم عن تصريف القلوب في القرآن إلا الله عز وجل هذه اللطيفة نجمع حولها الآيات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يتقدمه نورهم بين أيديهم وبأيمانهم قال لهم ذلك في ذلك اليوم بشراكم اليوم جنات تحت قصورها الأنهار ماكثين فيها أبدا ولما ذكر حال المؤمنين رب العزة ذكر حال المنافقين يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انتظرونا رجاء أن نقتبس من نوركم ويقال للمنافقين استهزاء ارجعوا وراءكم فاطلبوا نورا فضرب بينهم بسور باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة وظاهره مما يلي المنافقين فيه العذاب ينادي المنافقون ألم نكن معكم في الإسلام والطاعة قال لهم المؤمنون بلى كنتم معنا لكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق تربصتم بالمؤمنين أن يغلبوا وتعلنوا كفركم شككتم في نصر الله خدعتكم الأطماع الكاذبة غركم الشيطان فاليوم لا تؤخذ منكم فدية من عذاب الله ولا تؤخذ من الذين كفروا ألم يحن للذين آمنوا بالله ورسول أن تلين قلوبهم وتطمئن لذكر الله وما نزل من القرآن من وعد أو وعيد لا يكونوا مثل الذين أعطوا التوراة من اليهود أو الإنجيل من النصارى في قسوة القلوب طال الزمن بينهم بين بعثة أنبيائهم فقست قلوبهم كثير منهم خارجون عن طاعة الله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بالنبات بينا لكم الأدلة على قدرة الله وحدانيته رجاء أن تعقلوها تعلموا أن الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على بعثكم إن المتصدقين ببعض أموالهم والمتصدقات الذين ينفقونها طيبة بها نفوسهم دون من ولا أذى يضاعف لهم ثواب أعمالهم حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولهم مع ذلك ثواب كريم عند الله وهو الجنة. فوائد الآيات: امتنان الله على المؤمنين بإعطائهم نور، المعاصي والنفاق سبب للظلمة، التربص بالمؤمنين والشك في البعث والانخداع بالأمان والاقتراب بالشيطان من صفات المنافقين، خطر الغفلة مؤدية لقسوة القلب. نعم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. والذين آمنوا بالله وآمنوا برسله دون تفريق بينهم أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، لهم ثوابهم كريم معد لهم، ولهم نورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة. والذين كفروا أولئك أصحاب الجحيم خالدين فيه. اعلم أنما الحياة الدنيا لعب تلعب به الأبدان، وله تلهو به القلوب، وزينة تتجملون بها، تفاخر بينكم بما فيها من ملك ومتاع، وتباهي بكثرة الأموال وكثرة الأولاد، كمثل المطر أعجب الزراع نباته ثم لا يلبث هذا النبات المخبر أن ييبس فتراه مصفرا ثم يجعله الله فتاتا يتكسر، في الآخرة عذاب شديد للكفار والمنافقين، ومغفرة من الله لذنوب عباده المؤمنين ورضوان منهم. وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل لا ثبات له، فمن آثر متاعها الزائل على نعيم الآخرة فهو خاسر مغبون. سابقوا أيها الناس إلى الأعمال الصالحة التي تنالون بها مغفرة ذنوبكم من توبة وغيرها من القربات، تنالوا بها جنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذه الجنة أعدها الله للذين آمنوا وآمنوا به وبرسله، ذلك الجزاء فضل الله يعطيه من يشاء، والله سبحانه ذو الفضل العظيم على عباده. ما أصاب الناس من مصيبة في الأرض من الجدب وغيره، ولا أصاب المصيبة في أنفسهم إلا هي مثبتة في اللوح المحفوظ قبل أن نخلق الخليقة، ذلك لكي لا تحزنوا، هذا الإيمان بالقدر، يعني لكي لا تحزنوا ولا مفاتكم ولا تفرحوا بما أعطاكم من النعم فرح بطر. إن الله لا يحب كل متكبر فخور. الذين يبخلون بما يجب عليهم بذله يأمرون غيرهم بالبخل خاسرون، ومن يتولى عن طاعة الله فلن يضر الله شيئا إنما يضر نفسه إن الله الغني. من فوائد الآيات: الزهد في الدنيا وما فيها من شهوات والترغيب في الآخرة وما فيها من نعيم دائم يعينان على سلوك الصراط المستقيم. وجوب الإيمان بالقدر: من فوائد الإيمان بالقدر عدم الحزن على ما فات من حظوظ الدنيا، البخل والأمر به خصلتان نبيمتان لا يتصف بهما المؤمن. نعم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مريم تدرب على الراء صعب أنت مثلك بعد ذلك الحمد لله ياسر. أنا ظننت مستحيل لكن ليس مستحيل. لقد أرسلنا رسولنا بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، أنزلنا معهم الكتب، أنزلنا معهم الميزان ليقوم الناس بالعدل، أنزلنا الحديد فيه بأس قوي، فمنه يصنع السلاح، منه منافع للناس في صناعاتهم وحرفهم، ليعلم الله علم الظاهر علما يظهر للعباد من ينصره من عباد بالغيب، إن الله قوي لا يغلبه شيء ولا يعجز عن شيء. الآية من ينصره وفي الآية ورسله نعم صحيح سيكون سقطه صحيح. من ينصره ورسله من عبادي بالغيب أو أراد الاختصار، قد يكون أراد الاختصار، ونصرة الله هي نصرة للرسل لا بأس، قد يكون سقط لأن في مساحة لا يتجاني كلمة واحدة ما تضر. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريتهما النبوة، ممكن تكتبوا تنبهونا بعد ذلك نرسل لأصحاب الله أن هنا ورسله نرسل لهم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتب المنزلة، فمن ذريتهما مهتد إلى الصراط المستقيم موفق، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله. ثم أتبعنا رسولنا فبعثناهم تترى، أتبعناهم بعيسى بن مريم وأعطيناه الإنجيل، جعلنا في قلوب الذين آمنوا به واتبعوه رأفة ورحمة، فكانوا متوادين متراحمين فيما بينهم، ابتدعوا الغلو في دينهم فتركوا بعض ما أحل الله لهم من النكاح من الملاذ، ولم نطلب منهم ذلك، وإنما ألزموا به أنفسهم ابتداعا منهم في الدين، إنما طلبنا اتباع مرضات الله فلم يفعلوا، فأعطينا الذين آمنوا منهم ثوابهم، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله بالتكذيب بما جاءهم به رسوله صلى الله عليه وسلم محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واجتنبوا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، آمنوا برسوله يعطيكم نصيبين من الثواب والأجر، على إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيمانكم بالرسل السابقين، يجعل لكم نورا تهتدون به في حياتكم الدنيا، تستنيرون به على الصراط، يغفر لكم ذنوبكم فيسترها ولا يؤاخذكم بها، والله سبحانه وتعالى غفور لعباده رحيم به. وقد بينا لكم، ولقد بينا لكم فضلنا العظيم بما أعددنا لكم من الثواب المضاعف، ليعلم أهل الكتاب السابقون من يهود ونصارى أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، بحيث يمنحونه من يشاءون ويمنعونه من يشاءون. كانوا أرادوا، لو أرادوا أن لا يعطر محمد أو من هذه الأمة لا يكون رسول لفعلوا، لكن هذا من الله، نعمة من الله، رحمة من الله. وليعلموا أن الفضل بيد الله سبحانه، يعطيه من يشاء من عباده، فلا تحسد أحد، والله ذو الفضل العظيم. من فوائد الآيات: الحق لابد له من قوة تحميه وتنشره، بيان مكانة العدل في الشرائع السماوية، صلة النسب بأهل الإيمان والصلاح لا تغني شيئا عن الإنسان ما لم يكن هو مؤمنا، بيان تحريم الابتداع في الدين. توقفوا، سبحانك اللهم.